تفسير الآية 141 من سورة الصافات، يقول تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي فقارع، أي فقام بعمل قرعة مع الآخرين، فكان من المغلوبين المنهزمين فيها، فألقى بنفسه في البحر، وذلك لأنه وصل للسفينة وكانت ممتلئة وكادت أن تغرق وهي سائرة بالماء، فاتفقوا على أن يقذفوا بأحدهم إلى البحر حماية للمجموع فلا يغرقون جميعا، ولتمام العدل يقيموا قرعة، ومن يخسر فيها يكون ممن يلقي بنفسه في البحر، وكان هذا أسلوبا متبعا عندهم ليكون الأمر ليس فيه محاباة لأحد. برجاء مراجعة جانبا آخر من جوانب قصة يونس في الآية 87 من سورة الأنبياء، والآية 98 من سورة يونس لتكتمل المعاني.